وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قل إن الله فرق برحمته بين من يتولى إمامة أمر المنهج وبين استبقاء الحياة بإبقاء مادتها من الرزق المادي. فقال الحق سبحانه وتعالى بعد أن تنبه إبراهيم إلى الاستثناء في قوله أرزق أهله من الثمرات من آمن، قال الحق سبحانه وتعالى: ومن كفر، يعني سأرزق أهله من الثمرات حتى الكافرين، فأمتعه قليلا. كلمة أمتعه، التمتيع هو إبراز شيء يتمتع به الإنسان نفعا، وكان من الممكن أن يقول فأمتعه، إنما أمتع ده دليل التكسير. متعه زي كرمه، يعني داوم إيه؟ متعته. ثم يصفه بأنه قليل، يصفه لأنك لو نظرت إلى تعدد نعم الله على العبد لوجدت أن لكل نعمة متعة. فمن حيث تكرر النعم وتكرر ما تكرر ما تستطيبه من كل نعمة، يبقى متعك بنعمة الماء، متعك بنعمة الهواء، متعك بنعمة الشراب، متعك بنعمة الأكل من هذا، متعك. إذن فالحدث متكرر، حدث متكرر، وإن كانت حصيلة التمتيع بعد ذلك إن قارنتها بمتعة الآخرة تكون قليلة. يبقى لا يغرنك أن تتمتع بأشياء متعددة، أو بين أن يطول عمرك في التمتع بهذه الأشياء، لأن كل تمتع مهما كثر ومهما تعددت ألوانه إن قيس بنعيم الآخرة فهو قليل. لأن كل متعة كما قلنا إما أن تفوتها أنت بالموت وإما أن تفوتك. يبقى أي متعة مهما كانت كثيرة في هذه الدنيا فهي إذا قيست إلى متعة الإنسان بنعمة ربه في الآخرة تبقى إيه؟ قليل. قليل. شوف، انظر إلى قول الحق: ثم أضطره. ثم أضطره، فكأن الإنسان في دنيا يختار أن يفعل كذا ويختار أن يفعل كذا، لكن في الآخرة يفقد هذا الاختيار، يفقد هذا الاختيار. فلا تظنن أن اختيارك سيبقى، بل ساعة تنتقل إلى الدار الآخرة توجد معايير ومقاييس جديدة. فما كان تحت سيطرتك بالاستخلاف والتسخير والقهر لم يعد فيه في حظ مقدورة، انتهى كل شيء. ولذلك اذكروا لما قلنا سابقا أن الإنسان بما أودع الله فيه من خاصية اختيار يختار أشياء بأن يؤمن أو يكفر، مختار فيه. ولكن الكون لم يرتب خدمته له على وفق الإيمان أو الطاعة، يديله كله سواء كان هذا أو وحتى أبعاد نفسه، أبعاد تنقاد لك تسخيرا لإرادتك، أي لما تريده منها فتفعل ما تريده، أبعاد نفسك تفعل ما تريده منها وإن كرهته منك. فاليد تضرب بها، تطاوعك في الضرب أو لا تطاوعك، تطاوعك. واللسان حينما يقول مثلا والعياذ بالله كما قال الكافر وما فيش إله، اللسان طوعك ولا ما طوعكش؟ عينك حين تمدها إلى غير حلك تطوعك ولا ما تطوعكش؟ رجلك حين تسعى بها إلى خمارة تطاوعك أو لا تطاوعك؟ هي تطاوعك ولكنها كما قلنا كارهة لك، لما هي طائعة بحكم تسخير الله لها إلى إرادتك. وضربنا مثل وقلنا القائد لفرقة حين يمشي الفرقة مطلوب منها أن تطيعه ولو أمرها بإيه؟ بخطأ. قد يأمرها بخطأ فيبقى من غير منها إيه؟ تنفذه. فإذا جاءت للرئيس الأعلى تبقى تقول له الله. ولذلك هذا معنى اللي قلناه سابقا، إن يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. الله، طب هذه هي الجوارح التي كانت تفعل المعاصي، تفعلها لأنها مضطرة ومنقادة ومسخرة لإرادتك، فحين تنحل عنها هذه الإرادة منك ويكون. ولذلك لمن الملك اليوم؟ لله. خلاص كل حاجة انتهت. يبقى إذن ستشهد عليك، تقول يا رب عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي ايه كذا، لان التسخير ايه؟ انتهى. التسخير ايه؟ انتهى. كلمة اضطره بقى يعني فقدت الاختيار. معنى الاضطرار ان تحمل الانسان على امر لا يمكنه ان ينفك منه، لا يمكنه ان يقولك اضطريته لكذا، يعني ما فيش وسيلة الا ايه؟ إلى هذه. يبقى في الآخرة ما فيش له وسيلة إلا مين؟ إلا العذاب. اضطره إلى، يبقى الاختيار إيه؟ فقد. ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس الإيه؟ المصير، أي ما يصير إليه ويؤول إليه، أو بئس حاله الذي إيه؟ الذي إيه؟ انتهى إليه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. برضو إذ هو يرفع دلوقتي، كب كلمة يرفع بفعل إيه؟ فعل مضارع، والفعل المضارع ويأتي لتصوير الحدث حالا أو استقبالا. هو الآن يرفع ولا رفع وانتهى؟ كان القياس اللي يقول إيه؟ وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت. لكن الله يريد أن تستحضر أيها المخاطب بكتابه حال إبراهيم وقت العملية ومحاولته الجادة ومحاولة ابنه في أنهم يرفعوا قواعد الإيه؟ يعني يريد أن تتصور الإيه؟ الموقف، المشهد اللي حدث. ولذلك يجب حين ترى نعمة من أحد أن لا يشغلك النعمة اللي انت تراها دي من تصور حالته ساعة زرع وساعة حصد وساعة روى وساعة رعى. يبقى إذن ما تغيركش ونهاية النعمة، لأن النعمة دي ما جاتش كده، يعني عملية جد بمشقة، بقت إيه؟ بتعب. فيقولك وإذ يرفع، يعني تخيل ده، فكأن الله عدل عن قوله رفع إبراهيم القواعد من البيت، لأنه بيقول لي اذكر إذ رفع، هو يقول لي اذكر إذ يرفع. طب وإذا كان يرفع دلوقتي يقول لي اذكر، طب ما يبقى قدامي. ده معنى اذكر يعني أنه شيء مضى إيه؟ مضى زمنه. فيريد الحق أن يستحضر لي صورة الفعل لأعلم أنا مشقة الفعل التكليفي كان إيه؟ إنما تشوفه كده انتهى. لما تقول إيه؟ يا سلام لو لو لو لو رأيت كيف يبنى هذا البيت، ما تشوفوش بقى بيت كده مبنى وترفع وبقى كويس وتروح وتاخد المفاتيح، لا، لو نظرت كيف يبنى يبقى تشوف الحكاية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا، معنى تقبل يعني ايه؟ القبول والمقابله، الماده دي كلها والاستقبال كلها ماده المواجهه، مش كده؟ معنى تقبل يعني ما تخلينيش في موقف المعرض عن عمله، يعني اقبله مني، قابلني. يبقى تقبل منا يعني ايه؟ يريدون به الثواب. يعني يا رب انت كلفتنا ونحن ايه قمنا بالتكليف وعايزين ايه ان تتقبل، يعني ان تثيبنا على ايه على ما عملنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. طب هم يدعون كأنه يعلمنا أننا حين نأتي بعمل مطلوب لله أن ندعو الله وقت العمل أن يتقبله منا وقت العمل. ليه؟ لتستحضر إخلاص النية في العمل لمن أمرك به. الله يعني ما تشكرش ان دي عمليه بس كده، لا تستحضر من الذي امرك بها. الله وامرك بها لماذا؟ لينفعك، وينفعك بانه يقبل. فانت السميع لما نقول. طب وعليم؟ عليم باخلاص النيه، لان العمل دائما له قالب يحبس عليه وله نيه، وقد يتفق العملان، عمل اثنين يبقى واحد، وهذا يساب على عمله وذلك لا يساب. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين انت تقصد بيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلوا ايه؟ يقاتلوا ايه؟ رياء، يقاتلوا سمعة، يقاتلوا ليعلم موقعه من الشجاعة، يقاتل مش عارف ايه. ويقول من كانت هجرته الى الله ايه فهجرته، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او قاتل ايه فهجرته الى ما هجر اليه. اذا فالعمل له قالب يحدث عليه وقد ينهي شكلية التكليف، وله نية تقصد منه، وعليه يكون مدار الثواب على التكليف. فبقول يا رب احنا عملنا العمل اهو، اقبلوا بقى منا لانك ايه سمعت دعاءنا بالقبول وتعلم اخلاص نيتنا في الايه، اخلاص نيتنا في الفعل. ربنا واجعلنا مسلمين لك. فيه فرق بين ان يكلفك الله اولا بعمل فتنتهي منه، ثم تخرج من العمل خروج الايه الذي القى عن كاهله عبء التكليف، وبين ان تخرج من عمل وتم استقبال عمل بتكليف اخر. حب. فكأنك يا رب انت قلت لنا ارفعوا القواعد وطهروا البيت وبتاعه واحنا عملنا به، ليس معنى ذلك اننا اكتفينا بتكليفك، ولكن يا ربي ان عندنا استعداد لان نذوق حلاوة التكليف منك مرة اخرى، فاجعلنا فيما يستقبل مسلمين لك، نسلم زمام امورنا ايه اليك. وفي واحد بيقول بيعمل العمل وبده ايه يخلص منه وينتهي حاجة على كتفه، يقول لا ده العمل ده بقى ايه ما عندكش عمل كمان، اجعلنا مسلمين لك نقبل كل عمل ايه كل عمل منك. لا يمكن ان يقال ذلك الا اذا عشق الانسان حلاوة التكليف، ولا يعشق الانسان حلاوة التكليف الا ان استحضر الجزاء على التكليف. كل ما يعمل حاجة دي يستحضر جزائي محسوبة، كالتلميذ مثلا ساعة ما يقرأ فصل من الفصول ويذاكره كويس كده ويجد لذة من نفسه ايه اذا راح لأستاذ مثلا واعجبه كده وشرح له كله وبسط له وسائل العلم من يشوه انه ايه الموضوع تعالى. لكن اذا ما صادفش هذا يبقى يروح للدرس هو ايه. اياكم ان تعتقدوا ان انسانا يكره درسا الا اذا كان لم يذق اللذة من الدرس الاول. ان ذاق اللذة من الدرس الاول هو اللي ينفع للدرس الثاني. واياكم ان تظنوا ان طالبا يشغل عن استاذه وهو موصول بفكرة استاذه، هو مش موصول بفكرته، ما يعني مش عارف يقول ايه، انما لو ارتبط وعرف هو بيقول ايه يقوم يحترم نفسه ويحب نفسه. انما ساعة ما يلاقي الاستاذ بيقول كلام مش مفهوم ما فهموش خلاص يعني. لكن لو فهم، ولماذا كانت حدودة جدتنا ليه بنحرص عليها ونعرفها من اول مره يعني شمعنا يعني اذن فالمهم ايه. فكأن عشق التكليف ان لا تؤدي التكليف لتفرغ منه لا أد التكليف وقل يا رب وأنا مستعد أن استقبل تكليف آخر فاجعلني مسلم لك، يعني ملق زماني إليك طائعا لكل ما إيه كل ما أمرتني إيه به. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أهم دول. وبعد ذلك يريد امتداد حلاوة التكليف لا للمسلمين دي لإبراهيم وإسماعيل، لا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ليتصل أمد منهج الله في الأرض. وما دام يتصل منهج الله في الأرض يبقى عزمنا عمل عملناه وطلبنا منه أن نكون دائما مسلمين إيه؟ ولا يختصر الأمر عندنا، احنا عايزين أمة مسلمة لك. الله كأنه عايز الجمال الذي ذاقه، الجمال الذي رأى والحلاوة التي ذاقها من تكليف الله، يريد أن إيه؟ يريد أن تستمر للذرية، يريد زي الإنسان اللي مش موصول بمنهج الله وبعد ذلك يبقى عنده ثروة، عايز الثروة تروح لمين؟ لذريته. هي دي تمام كده. ومن إيه؟ ومن ذريتنا أمة إيه؟ مسلمة لك. وأرنا يا رب مناسكنا، يعني بين لنا ما تطلب منا، بين لنا المناسك يعني ايه الامور التي تريد ان تتعبدنا بها، او بين لنا المناسك التي تريدها مثلا في الحج، دي مينا، دي عرفه، دي مزدلفه، دي مش عارف سعي، دي مش كل دي. اكنه هو عمال بايه بيعمل ايه؟ بيفتح على نفسه ابواب التكليف، بيفتح على نفسه ابواب التكليف. ليه؟ لانه لا يرى في كل تكليف الا خيرا لنفسه وإلا خيرا لذريته. يبقى إذا يستزيد منه ولا لا؟ يستزيد منه. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. معنى تب علينا يعني تب علينا تفيد إنه يعني مش ضروري ما تفهم إن فيها معصية يعني، وإن فينا إنها معصية. هم يريدون يريدان أن يعلم من يأتي بعدهما، إن كانوا ذي حتى معصومين، إياك أن تفهم أنك حين تذنب تبتعد عن حضرة ربك. وعادة الرسالات بتبقى أسوة للضعيف، أسوة للضعيف. فإذا أنت تقول إذا كان إبراهيم وإسماعيل بيقولوا تب علينا، يبقى معناه أنه ممكن ملوش الغفلة أو أي حاجة، يبقى أحنا من باب أولى ولا لا؟ يبقى إذا ما تزهدش في الله إنك أن عصيت الله. ليه؟ لأن ربنا يحب التواب ويحب، فإياك. ولذلك إحنا قلنا سابقا أن الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. يعني بعيره تاه منه في صحراء كده وبعدين وجده، كذلك يفرح الله بتوبة عبده الايه؟ وإن الفرحة دي قال لك لأن المعصية حين تأخذ الإنسان من منهج ربه للنفع العاجل بينتفع نفع عاجل، يقوم علشان المعصية ما تاخدوش بهذا النفع كونك تؤب إلى الله بعد أن أخذتك المعصية، يبقى ده يعني غير اللي ما راحش المعصية أبدا، غير اللي ما راحش المعصية. ولذلك قال إن انتفعت بالتوبة وندمت، ما مش بس ربنا هيغفر لك، ده هيبدل سيئاتك حسنات. هيبدل إيه؟ سيئاتك. وقلنا إن تشريع التوبة دي صنع في المجتمع خيرا كثيرا، وإلا كان من أذنب ذنبا واحدا ويل للبشرية منه. ما يذنب ذنب واحد يبقى معناه انه ايه؟ يبقى نسميه فائد، يعني اللي يعمله بقى من حين يشرع الله التوبة بيرحمنا ولا لا؟ يرحمنا من شراسة الايه؟ من شراسة المعصية. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وبعد ذلك الحظ ان قلنا ان البيت في عموم مكانه كان معلوما، وعلم ابراهيم خصوصا مكانه، مش كده؟ يبقى معنى ذلك انه انتمر. لو ان كان فيه ناس واخدين المساله بجد من ايام ادم ما كانش انتمر. يبقى طول الفتره خلاهم يغفلوا، فقال يا رب احنا عايزينك تزيد من رحمتك على عبادك وترسل رسول بقى ايه علشان يوالي الله، يوالي العملية دي، عشان ما تجيش في في في فترة الخلافة في الله في الأرض فترة ظلام زي اللي ايه زي اللي حدث دي، يبعث فيهم ايه رسولا منهم. اهي كلمة رسولا منهم ده ايه بترد على مين؟ على اليهود الذين احزنهم ان يوجد رسول من العرب. انتم بنشترك في ابراهيم وانتم من ذرية يعقوب بن اسحاق، وهذا الرسول الذي جاء لأمة العرب من ذرية اسماعيل، واسماعيل اب اسحاق، ما وجه تفضلكم واختياركم وانكم انتم المختار ومش المختار؟ مالك شو؟ فاذا ما اراد الله ان ينقل الخلافة ممن ظلم، لانه لان عهده لا ينال الايه الظالمين، وبعد ذلك رده، ارده الى شيء اخر، انما رده الى ابن من ابناء مين؟ ابراهيم. الى ابن من ابناء ابراهيم. ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك القران ويعلمهم الكتاب والحكمه. ساعه ما تسمع يتلو ويعلم، لازم تعرف في فرق بين التلاوه والتعليم. التلاوه انه يسمعه، انما يعمل ايه ودي ايه ودي ايه ودي جاي ليه ودي ايه، ادي الفرق بين ايه بين الكتابه والحكمه. الحكمه اللي يعني بها من حديث رسول الله واذكرنا ما يتلى ايه عليكن ايه في بيوتكن من ايات الله إيه؟ والحكمه يعني بو. ويزكيهم، يزكيهم يعني ايه يطهرهم وينميهم الى طريق الايه الى طريق الخير والاستعلاء الكمالي الايماني. انك انت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، الذي لا يغلب فيه لا يغلب لجبروته بس. هذا جبروت برحمة، جبروت بحكمة، جبروت برحمة، جبروت بإيه؟ حكمة. سبحانه وتعالى. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لأن ملة إبراهيم كما فهمناها إبراهيم الذي وفى ابتلاه ربه بكلمات فإيه فأتمهن، وبين لنا كده في نفسه وفي الأمة اللي عايزها ومن ذرية وكل ده مسألة. يبقى الذي لا الذي لا يرغب في رغب في كذا ورغب عن كذا، إذا قيل رغب في كذا أحبه ووده وأراده ورغب عنه يعني صدق وإيه صدق. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه المادة دي السين والفي والهي تدل على الجهل وتدل على ضعف الرأي وتدل على عدم الإيمان بالنفع الشيء النافع وضر الشيء الضار. ولذلك لما يكون عندنا صبيان ورثوا مالا ولسه عقلهم مش ناضج بنسميهم ايه؟ سفهاء. معنى سفهاء يعني ايه؟ ما عنده لسه رأيهم رأيهم لم ينضج، رأيهم ضعيف، لا يعرفون مدار النفع ومجاله وعمره وامتداده. ولذلك نقلنا العملية بتاعتهم إلى مين؟ إلى الولي. لكن في نقل العملية للولي مش لم نأخذ منه أموالهم. ولذلك خذوا بالكم أن فيه دقة في تناول القرآن لكل من يوصف بالسفة. حين يطلب الله منك أن ترعى السفي من رعايته أن لا تمكنه من ماله، لأنك لو مكنته من ماله وهو سفي يضيعه، تبقى أنت رحمته. ده أنت لما تضرب على إيده كده وتاخده وتعمله يبقى هو ده الخير. طيب على الأول. ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ويعالج هذه المسألة علاج دقيق في الأداء. ساعة يريد أن نأخذ أي الولي أو الأولياء مال السفهاء يقول إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سماها اموال مين؟ اموال الولي الناصح. مش ماله ده؟ لانه ليس اهلا لايه؟ للقيام عليها قيام صار اصلاح. يبقى ربنا يقول ده بقى مين؟ مالك. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. بس خد بالك اموالكم ما بنقلش ملكيه، اموالكم التي جعل الله لكم قياما، اموالكم قياما عليها. شوف الاحتياط. يبقى ساعتها يريد ان ناخذ اموال السفهاء يقول ايه؟ اموالكم. يعني احرص على ان تاخذها حرصك على ايه؟ على مالك. ولكن لتعتبر ان ذلك المال ان تقيم بس على مالك قياما، مالك قياما. واذا ما ابرت له وبعدين هيبلغ بقى الرشد بتاعه، ادفعوا اليهم اموالهم مش اموالكم. بقوا حقيقه للملكيه، بقوا اهل ايه؟ اهل للملكيه. انما ساعه لا يكونون اهلا للملكيه يبقى مش مال، مش ايه؟ مش مال. يبقى مال مين؟ مال الولي الذي يقف. فاذا ما بلغ بقى الرشد وانسكم منهم رشدا، ادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. تلحق قبل ما يكبر تبهدله. لا، اسرافا وبدارا ايه؟ ولذلك يقول وانا اريد ممن يقوم. ولذلك مش فيه رفع، ترفع قضيه سفه، لان لك حق في انك انت ترد، ما يعملش مش ماله ده، يبقى مال القيم. تقوم انت لما تيجي تعمل العمليه دي يقول لك بقى ان كنت فقير كل بالمعروف، ان كنت غني استعفف، اجعلها لله بقى، ادر الاموال لله. فمن كان غنيا يستعفف ومن كان فقيرا. اذا لا يحرم المجتمع من الراي الصائب وان كان صاحبه فقيرا، لانه سياكل من هذا المال. من لا، الراي الصائب هيدي خير يسع اكله ويسع ايه؟ الحفظ. يبقى مش لانه حياكل يضعف. يمكن تقول لك لا ده اصل ده فقير ما نودلوش. لا، ان كان رايه صائب وان كان له في اداره حركه المال ما فيش مانع من ايه؟ انه ياخد بس ايه؟ خليه ياكل ايه؟ المعروف. ان كان غني بقى ايه؟ يعمل ربنا والايه؟ ويستعفف. وانظروا الى الدقه في معالجه امر السفهاء السفيه ده. يعمل ايه؟ يقول ايه؟ وارزقوهم فيها ولا تؤتوا السفهاء اموالكم انتم التي جعل الله لكم ايه؟ قياما. وارزقوهم فيها، مش ارزقوهم منها. فيها دي فيها السببيه، يعني اجعلوا هذا المال سببا في الرزق، مش هو المال ده اكله منه، لانك انت لما تاكلهم منه يستهلك. استثمره، خلي الاكل ايه؟ فيها، في احتوائها من الربح. من الاستثمار اللي انت ايه؟ الاستثمار. يبقى ما ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. يبقى السفه هو ايه؟ جهل. السفه هو ضعف الراي. السفه هو عدم القدره في تمييز النافع من الايه؟ من الضر. طب بكلمه بقى، احنا اتكلمنا عن السفاهه في الامور الدنيا المتعلقه بالمال وبتاع، لكن عن المله وعن الدين وعن المنهج اهو ده السفه الاكبر. ده السفه ايه؟ ليه؟ لان عمر سفه الدنيا فيما يتعلق بماديتها قصير، لكن سفه بتاع فيما يتعلق بالمله ويتعلق بالقيم دي مصيبته ايه؟ كبيره. مصيبته كبيره قوي، لان زمانها مش حقيقي زمانه. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه ايه؟ نفسه. يبقى جهل نفسه، يبقى عنده ضعف راي في سياسه امر نفسه. سياسة أمر نفسه مش بس هي الدنيا دي، لازم تسوس أمر نفسك فيما يتعلق أيضا بالإيه؟ بالدار الآخرة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم أن يزهد فيها ويتركها وينفضها إلا مين؟ إنما إنسان علم نفسه وعلم قدره في الوجود وعلم مآله إلى الله مآل لا ينتهي، يبقى كان يجب ان هو ما يرغبش عن ملة مين؟ عن ملة ابراهيم. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. لقد اصطفيناه في الدنيا. في الدنيا. اصطفاء ايه؟ اصطفاء المنهج، اصطفاء الامامة. نعم. وقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الايه لمن الصالحين. ليه؟ ام انك لان كثير من الناس يظنون ان ارتفاع بعض مقامات الناس في امور الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم في الاخره يمكن يديهم المساله دي ايه زخرف في الحياه الدنيا. قال لك لا، هو جمع بين ايه بين الاثنين دي، يعني ما جاتش دي على حساب دي ابدا. ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الايه لمن الصالحين. اذ قال لهم ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. اذ قال له ربه ايه اسلم، هو صحيح اسلم لربك الاول رجعنا مسلمين لك اه لهم الاثنين. ما اذكر بقى يعني كل واحد منهم كان منه تكليف. اذ قال له ربه ايه اسلم، قال ايه اسلم. يبقى مطلوب الله من عبده ان يسلم اليه، ما قالش اسلم الي، لان فهمت من مين؟ من ربه. إذ قال له ايه ربه ايه اسلم، يعني اسلم لمن؟ اسلم ليه؟ طب وما جابش اسلم لربك ليه؟ فكأن الاسلام على اطلاقه اذا انصرف من غورة غد يبقى لا يكون الا لله، لانه هو المأمور عليه. إذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت واسلمت لرب العالمين. يعني مش انا اللي هكون لوحدي، ده الكون كله، ده انا لم انتفع بالكون الا لانه اسلم لله. انا لم انتفع بما في السماء والارض وما بينهما الا لانها ايه مسلمة لله مسخرة لا تخرج عن مراداته ابدا. فكيف انتفع انا بشيء اسلم لله وانا لا اسلم لله؟ ووصى بها ابراهيم بنيه. ساعة تسمع كلمة وصى، الوصية عادة تأتي بالحمل على شيء نافع في آخر وقت لك في الدنيا. ليه؟ أنك لأن آخر وقت للإنسان في الدنيا إن كان يغش الناس جميعا في طول عمره ساعته يحتضر مش هيقدر يغش حد، لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى. فستقال كلمة الحق لأنه مقبل على الله. مقبل على مين؟ على الله. من الجلزة ما يكون عنده عافية أيوه يوم يغش في النصيحة، إنما ساعة يكون مقبل على الله يبقى خلاص انتهت المسألة. فالنصح إذن أو الوصية هي عظة من تحب بالاستمساك بما تحب في آخر لحظة من لحظات حياتك. ولذلك سيأتي الحق سبحانه وتعالى ليبين ذلك في قوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الوصية دائما تكون لمن تحب، ولا شك أن حب الإنسان لبنيه أمر مركوز في اتباع كلها مؤمن كان أو كافرا. فأنت تحب أن يكون ابنك على وفق ما ترى مما يؤديه إلى الخير الذي جربته. ووصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها أيضا يعقوب بنيه. يا بني إن الله قد اصطفى لكم الدين. الله. إذن فالوصية ليست من أمر عندي لا من إبراهيم ولا من يعقوب، إنما وصاهم بأمر ارتضاه الله. فلم يجد في أبوته أن يعظ أبناءه بغير ما ارتضاه الله، فكأنه استأمن الله على نفسه فنفذ التكليف، واستأمنه على بنيه فأراد منهم أن يتقبلوا التكليف. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إبراهيم الأب البعيد، يعقوب هو والد يعقوب ابن إسحاق، فقال وصى بها إبراهيم إيه؟ ويعقوب. إبراهيم ده الأصل، الأبوة الكبيرة، ويعقوب اللي هو الأبوة المباشرة لمين؟ نعم. ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت لا تنهى عن أمر إلا إذا كان في مكنتي. من تنهاه؟ أن ينفذه. وهل يملك أن يقول لا تمت إلا كذا؟ الموت ده مش في إيد حد، الموت يبقى مدام لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والنهي عن الموت أمر ليس في مكنة أبنائه، يبقى معناه لا تفارقوا الإسلام لحظة حتى إذا فاجأكم الموت في أي وقت فأنتم مسلمون. هذا معنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف ينهاهم أن لا يموتوا إلا وهم مسلمون؟ وهل الموت في اختيار أحد يقدر يعمله أو ما يعملوش؟ لا، الموت نكر الله سببه، ونكر الله زمنه، ونكر الله عمره، ما بينوش لنا ليه حتى يكون تنكيره من كل هذه الجهات إعلام به في كل هذه الجهات. ما شاء الله. نعم، اعلام به، لانه لما لو انه عمله لعمر، لو انه عمله لسن، لو انه عمله لسبب مثلا من اسباب العله، ابدا يديرها الحق سبحانه وتعالى في اي سن وباي سبب ومن غير سبب. والموت من دون اسباب هو الايه؟ هو السبب. الموت من دون اسباب مات لماذا؟ تقول لانه يموت، مات لأنه يموت. ولذلك تلتمس العافية في أشياء فيكون العطب فيها. مش قلنا زمان إن نام عنك فكل طب نافع؟ يعني إذا نام الموت عن الإنسان يبقى أي طب ينفع، قرص إسبرين، شربة، أي حاجة. أو لم ينم فالطب من أذنابه، يروح يعمل العملية يموت فيها، مش كده؟ وإذن إن نام عنك فكل طب إيه؟ نافع. أو لم ينم فالطب من أذنابه. إذن فإذا سمعت نهيا في غير مكنة من ينهى فليتجه ذهنك إلى الأمر الآخر. لا تمت إلا على كذا، نقول أهي إلا على كذا، ده هي الحكم. يبقى استصحب الإسلام حتى إن فاجأك الموت في أي لحظة من اللحظات تكون إيه؟ ما دمت لا تعرف له زمنا ولا سببا ولا علة، ما تعرفش، يبقى استصحب الإيه؟ الإسلام. وإياك إنك أنت تغفل عن الإسلام لجواز أن يأتي الموت في ساعة الإيه؟ فلا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. وبعد ذلك أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الإيه؟ الموت. بيقول لليهود المعاصرين إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إلها واحدا. لأن هم بيخطبوا يعقوب نفسه، هم بيخطبوا مين؟ بيخطبوا يعقوب. نعبد إيه؟ إلهك وإله إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن لهم. بدأ إقرار من بني من الأسباط من بني يعقوب. انظروا بقى إلى دقة الأداء هنا، بيقول نعبد إيه؟ إلهك وإله أبا. فكأن ما فيش واحد منكم جاب سنت زمنية غيرت المعبود أبدا، هو واحد، هو واحد. ولذلك هذا السبب، لأن قال إلها إيه؟ واحد، إلها واحد. هنا إحنا سنأخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا في كثير من الأشياء. لأن سيتعرض القرآن في قصص إبراهيم إلى أن أول من تكلم معه في مسألة العقيدة أبوه آزر. وإذ قال إبراهيم لإيه؟ لأبيه إيه؟ آزر. وإحنا نعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل. وإسماعيل ابن مين؟ ابن إبراهيم. وعلمنا أن الرسول قال أنا خيار خيار من خيار. فإذا كان آزر به أبو إبراهيم يبقى في سلسلة النسب الشريفة احنا عايزين ناخد هنا بقى علشان نحل الإشكال ده خالص. ساعة نقول في عرفنا هب أن لي أخ اسمه السيد وأخ اسمه إبراهيم، ثم جئت لتسأل عني أنا فصادفت ابني، تقول له أأبوك هنا وتنتهي المسألة، يبقى يجيبك عني ولا لا؟ فإن قال أبوك إبراهيم هنا ولا أبوك السيد، يبقى يقصدني ولا يقصد العم؟ إذن فساعة يقصد غير الأب ممن له أخوة بالأب لازم يجيب اسمه، لازم يجيب إيه؟ أليس هذا هو عرفنا في التخاطب؟ لما تيجي تقول له أبوك في البيت يبقى انصرف البيت إلى أبيه إيه؟ الأصل. لكن لما تقول له هو أبوك إبراهيم هنا يبقى راح للإيه؟ العم. يبقى إذن فالعم يطلق عليه إيه؟ أب. وما دام العم يطلق عليه أب يبقى إن أردت أن تفرق يبقى لازم إذا أردت به العم لازم تسميه العم مين هو. فقول الله وإذ قال إبراهيم لأبي بالله يقول لو أن أباه هو أباه صلبا، أبوه أبوه، كانت كلمة أزر دي تبقى الفائدة هي. الله يفتح عليك. الله لا فائدة. ولذلك جاب أزر هنا وبعدين بقى يجيب أبوه كله على المعروف من إنه مين؟ من إنه أزر. إذن ما يقول له وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر بيديك بأذر به العلم على أنه عمه. الله الله. ينتهي الإشكال يقول له طب لذلك سند، يقول له أيوة له سند، تعال الآية أهي أهي. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. آباء الجمع مين؟ لما جه يعدد المين ابائك مين؟ ابراهيم ده جد ولا لا؟ ماشي. واسماعيل، طب هم من هم اسماعيل؟ ده اسماعيل دي اسماعيل واسحاق، وجاب اسماعيل قبل مين؟ قبل اسحاق. يبقى هنا الاباء جمع مين؟ يبقى يطلق على ثلاثه فاكثر، مش كده؟ عد وياي ابراهيم واحد واسماعيل واسحاق، ادي الثلاثة. طيب ده هو بيقول ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب، يعقوب ابن مين في دول؟ ابن اسحاق. ابن اسحاق. ولما خطب يعقوب قال له اله ابائك، طب اسحاق ابوه صحيح وابراهيم جده واسماعيل عمه، واسماعيل عمه، يبقى اطلق عليه انه اب ولا لا؟ يبقى اطلق عليه انه اطلق عليه انه ايه؟ انه عليه. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك، وابائك جمع اب، مش كده؟ والجمع يطلق على كام؟ ثلاثة فأكثر، العين على الأقل ثلاثة. ذكر إبراهيم وده أب لأنه هو اللي جد، خلاص الأب وإن علا، مش كده؟ لكن إسماعيل عم، وأخذ كلمة أب ولا لا؟ أخذ كلمة أب. وإسحاق أدي الأب الحقيقي، مش كده ولا لا؟ الأب الحقيقي. فصار إسماعيل أبا، مش كده؟ ولكنه عم، وجد بين أبوين بين أب أعلى هو إبراهيم، وأب المباشر هو مين؟ هو إسحاق، ونحن له إيه؟ مسلمون. إذن فإن جاء إشكال يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيار من خيار وإلى آخره من إيه والنبي أي ما زلت أتنقل إيه من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الإيه الطاهرات من إيه. يقول لك ما أبو أزر ده أم لا أهل الحل بتاعها إيه حين يقول الله ويأتي بالاسم العلمي في أزر يبقى معناها أنه يريد الأبوة غير الحقيقية ولكنه يريد الإيه العمومة. وإلى لقائنا.